الآية الأولى هذه التي هي بين أيدينا، وهي قول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذه الآية جاءت في سياق الوصايا التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ولما أمر سبحانه وتعالى وعظم حق الوالدين، ثم أمر أيضا وأوصى بحق ذوي القربى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وبين أيضا حق المحتاجين، بين كيفية الإنفاق الذي هو أعظم هذه الحقوق، الإنفاق على الوالدين والإنفاق على ذوي القربى وعلى المساكين والمحتاجين. بين أن الإنفاق يكون متوسطا، يكون الأمر بين هذا وهذا، ولذلك قال: ولا تجعل يدك مغلولة. فهذه الآية فيها كناية، والكناية هو الكناية عن التوسط في الإنفاق. لا تجعل يدك مربوطة إلى عنقك ولا تبسطها، هذه في ظاهرها لا تدل على الإنفاق، في ظاهر الآية لا تدل على الإنفاق، ولكن فيما معناها دلالة على الإنفاق، وهي كناية عن الإنفاق بأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتوسط في الإنفاق، لا تقتير ولا إسراف، هذا مفهوم الآية. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بقوله: فتقعد ملوما محسورا. لماذا ختمها بهذين الوصفين: ملوما محسورا؟ فالملوم يوافق البخل، فالذي يبخل ويشح بماله يلام أمام الناس، وقوله محسورا يناسب التبذير والإسراف، ولذلك يحسر ماله ويذهب ماله ويصبح خالي اليدين.